بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 108، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من رجب 1416 هجري الموافق 24 من الشهر 11 1995 ميلادي. عفوا يا شيخ، وين اتعبناك؟ الشيخ ما بيتعود. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس اذا عنعن شيخه؟ لا فرق، الا اذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. طيب، كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال بأنه يعني يتوقع، يعني نعم، يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. نعم، إلا في مشايخ أكثر عنه، أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المسألة، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمهم وأكثر عنهم، هذا الآن بان الأمن المثال العكس، يعني عكس السؤال، يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين، نعم، وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم، أيوة، ويعنعن عنهم. نعم، فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا ذكر جماعة، وأبي إسحاق، نعم ذكر ثلاثة، نعم، هذا موجود في ميزان الاعتدال ترجمة الأعمش، نعم، مر علينا مثل هذه العبارة. أنا ونوركم أنتم في الصحيحة في الجزء الرابع 300. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى أنني أسلك عن عنته إلا عند المضايق. ترجع عليه عن عنته. نعم. كذلك أيضا مشيت من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن شيخه لأنه مكثر، لأنه مكثر عنه أيضا، هذا في الصحيحة ذكرتم العلة بأنه مكثر. الله أكبر. طيب، يعني هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عنعن، وإيه عن عنعنة، وذكرتم لأنه مكثر، وهذا موجود في الصحيح الجزء الرابع 77 ومئتي. هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي، وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر. لا قاعدة ما في، لكن قد يكون يعني لكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة. هذا بل لعلك تذكرني به إن شاء الله. إن شاء الله. وقريب منه مسألة ابن جريج عن عطاء، لما مشيتم ابن جريج عن عطاء سواء قال قال أو قال عن، فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له، وكلام الشيخ في الثوري مع لا أبي لكن هذه العلة غير واردة بالنسبة لابن جريج عن عطاء، تعلم هذا. نعم، لأنه في تصريح منه. أي نعم، أي نعم، تصريحكم بأنك لأنه قال إذا قلت قال، ما فأنا قد سمعته وعن وقال ما بينهما كبير الفرق. نعم نعم. لا هو أجاب الشيخ قال إنها ليست قاعدة مضطردة، إنما ربما أنها لكل حديث مستقل، ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة. كلام الذهبي في الأعمش إيه؟ عكسه شيخ ايضا ما قال امشيها الا ان اجد يعني ما يضطروني الى الرجوع، لعل انا وقفته. ها ما شاء الله. شيخنا يعني مشهور أن الكلمة رأيك كان السؤال الأخير الذي بدأت به نتمه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية، فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من دونه، وسواء كان عالما بالفقه والتفسير أو لم يكن عالما؟ نعم. هذه القاعدة هكذا الذي نعتقده ندين الله به أنه لا فرق. طبعا هذا أيضا كما يقال ليس على عمومه، ما من عام إلا قد خص، هذا مخير بطبيعة الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام. يعني ولو كان عالي الطبقة الراوي نشترط أن لا يكون هناك ما يخالفه، وهكذا وأنت نازل نفس الشرط خالفت السنة. وين أنت صرت وسط الحلقة؟ هناك آخر في أول الحلقة، هناك آخر من جهة اليمين. طيب أنت منين جيت؟ ارجع من حيث جئت، رجع بالوصل، ارجع ارجع ارجع من حيث أتيت. منين جئت؟ منين جئت؟ روح له، روح له ليك. هي يمينك الله. أنا جاءك من قبل يمين هذا. هي يمينك. أعطي عندك. وأنا معي مصلحة من مثل هذا الشاهي وتطويل الوقت. وين أبو ليلى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثالث. أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة، يخص من يحب حبا جما بسلام خاص، فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس. لذلك يصير من الاحترام الناقص. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعتها كنت غائبا، والغائب عذر معه. انه الان بده يشتغل الطعام، يعني الدرس بدل الدرس، وبدك تعلم الصبر معنا. يعني هو يعني ولا بأس أن يكون أشري هيك متفرقة، لأنه بحوث الأستاذ يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة. هي الأرض مسكونة. بس المسجل هو محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يخترب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثالث مما من الله به علينا، أن وفق الله سبحانه وتعالى شيخنا للاستجابة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. الله شيخنا حفظك الله، بالنسبة لدرس سابق كان الكلام حول مجهول العين، وذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول، إنما هو في مرتبة الشواهد، فإنهما لا يرفعان حاله، لا يرفعان يعني الحكم فيه من جهالة العين إلى جهالة الحال، إنما يبقى على جهالة الحال على جهالة العين. وكذلك ذكرتم من ناحية الابن إذا روى عنه ابنه أو حفيده أنه أيضا يبقى مجهول العين، ويكون ابنه هذا كرجل ثقة آخر، ومسألة القرابة ليس لها يعني ذكر في هذا. الإشكال الذي ظهر عندي والذي أريد أن أستفسر منكم وأستوضح منكم بارك الله فيكم، وهو أن مجهول الحال عينه معروفة لكن حاله مجهولة، ومجهول العين الذي أعرفه أنه مشكوك في وجوده أصلا، هل هو موجود أم لا؟ مجهول العين، مجهول الذات، فهل إذا كان يعني الراوي عنه ابنه، إذا كان الراوي عنه ابنه، ونحن نعلم أن الابن ما يكون إلا من أب، الابن لابد أن له أبا، فوجود الابن دليل على أنه كان له أب، فيكون هذا دليلا على وجود العين لا جهالة العين. هل هذا الكلام صحيح حفظكم الله؟ ما مر علي مثل هذا الكلام ولا فكرت فيه، وإذا جاز لي أن أجيب على الفور فما أرى أن يعني هو القول السابق أن ثمة فرقا بين أن يكون الراوي هو الابن أو أن يكون هو غير الابن ما دام أن كل منهما ثقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لا يتبادر لي حينما يستعملون هذا مجهول العين يعني أنه بحكم معدوم ما دام أن الراوي عنه ثقة، ما أظن أنه هذا هو قصدهم حينما يقولون إنه مجهول العين ولو روى عنه ثقة إنه كالمعدوم. لكن من ناحية حديثي اصطلحوا هذا الاصطلاح، وهنا بقى يرد سؤالي أنا، هل حقيقة فيما بدا لك من دراستك لهذا العلم الشريف أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعني مع أن الراوي عنه ثقة؟ الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظ في التقريب إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت من التراجم، وأنا بصدد التعليق على التقريب وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه ما شاء الله، فإلى نهاية حرف السين منه، رأيت أن أكثر ما يكون من ذلك يقول عليه مقبول، وفي ترجمتين فيما أذكر فقط قال عنه مجهول. هذا بارك الله فيك كان يستقيم لو أننا لم نرى كلانا معا أنه يقول أيضا مقبول في من يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك، كان يستقيم هذا. هذا أولا. وثانيا فأنت الآن ذكرت أنه نقض هذه القاعدة التي استقرت في ذهنك من متابعتك إياه في صنيعه، انتقضت هذه في ترجمتين اثنتين. إذن هاتان الترجمتان كتراجم أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسب منهاجه الذي وضعه في مقدمة تخريبه، هو أخل بهذا المنهاج في عشرات الترجمات الذين يقول في كل منها مقبول وحقه أن يقول فيه مجهول، لأنه يكون الراوي عنده واحد. إذن شيخنا مسألة مجهول العين ليس معناها الشك في وجوده. لا ليس معنا الشك في وجوده حفظكم الله. وهي كذلك أيضا بالنسبة لعمر بن علي المقدمي، وقد ذكرتم أنه إن صرح بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبة الاستشهاد. وجدت في السلسلة الصحيحة برقم 7200 في حديث كان يغير الاسم القبيح عليه الصلاة والسلام، كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن، رأيتكم صدرتم الكلام به ثم أتيتم له بمتابعات وشواهد. نعم المتابعات هي حجة في ذاتها، لكن لو فرضنا شيخنا أنه بمرتبة المفروض ما يفيدنا الفرضية. أنا أجيب بجواب، إذا افترضنا يسألني سائل سؤالا أقول هذا وقع؟ قال ما وقع، لكن نفترض أنه وقع، أقول له أفترض أن الجواب كذا. طيب أنا أفهم كلمة لو فرضنا حفظكم الله الآن، لكن ما الفائدة من الفرضية؟ أقول أنتم شيخنا يعني جعلتموه في أول طرق الحديث، فلو كان متروكا كيف يعني صدرتم الكلام به؟ قضية تصريف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي أنت الآن تريد أن تقول أن الأصوب هو عكسها، قد يلاحظ مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد، ويكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة، بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت. أقول هذا كمثال، لكن الواقع لو كان الكتاب عندنا ربما يعني يساعدك علي أو يساعدني عليك، ولكن على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباحث فيه إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيكم. فيك بارك. طيب أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعين من السنة كذا، رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله، فلماذا نقول له حكم الوقف؟ إذا نقول موقوف عليه، لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 41 قلتم له حكم الوقف، وواضح منه أي يعني وقف الصحابي لا وقف التابعي المقطوع عليه. سبق الجواب عن هذا حفظكم الله، لكن الجديد علي الآن أنكم في الإرواء جعلتموه بمثابة الوقف، وقف الصحابي. قلنا وقف الصحابي، لا قلتم له حكم الوقف. لا حفظكم الله، أنا أقول سبق الجواب في هذا. فلماذا لا يقال موقوف شيخنا؟ لماذا ما يقال موقوف ونترك حكم الوقف؟ الجزء الثالث من الإرواء، يعني الثالث أبو عبيدة الإرواء بالله. الآن إذا قيل رواه فلان بسنده عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا، فقال قائل هذا موقوف، فقال قائل هذا موقوف، نجلة سماع الأرض. لا ليس، لكن لو قال قائل له حكم الوقف هنا الإشكال شيخنا، لو قال قائل له حكم الوقف علم هنا يعني يفيده. تفضل شيخنا. طبعا كلام صاحب المنار روى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، فقلتم شيخنا حفظكم الله لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع، بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع. إيش في هذا؟ حكم الوقوف على هذا التابعي مش على الصحابي، لكن هذا نفس الكلام. وإذا أمس كان هذا الكلام، هو نعم هو نفس هو الكلام، لكن السياق شيخنا جعلني أقول ما قارنتم بينه وبين الصحابي، المقابلة بين الوقف والرفع، المقابلة شيخنا هي التي أوقعت في هذا مفهوم. بس يعني أنا قلت أنه اللسان الحال أنصب من لسان المقال، نحن نقول هنا هذا موقوف يعني مقطوع على هذا الإنسان على أبي سلمة يعني. فهمت شيخنا. طيب في عندي سؤال إضافي لعله يوضح نوعا ما. فضل. يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، وبين أن يقول إن من السنة. ما في فرق. أيوة. ما في فرق. هذا الآن. ما في فرق. هو الذي أوقعني في الإشكال شيخنا المقارنة بين له حكم المقابلة. المقابلة هذه قلت إذا قول الصحابي له حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالتابعي لا حكم الوقف أي إلى الصحابي، هذا المقابل التي جعلتني. لا هنا لا يريد هذا. حفظكم الله. وإياكم. يعني شيخنا كأنكم تقولون إنه هذه فتية منه وليست هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك هو كذلك. بارك الله فيكم. في مسألة تعارض القول مع الفعل. رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة، وهذه مسألة أنا أريد أن أصوضح فيها كثيرا لأن لي لم يكن هذا الترجيح هكذا. أنا سأسوق بقية كلامي. تفضل. نعم، اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح تتحرر عندي. طيب. تتحرر عند هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى. نفع الله بك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أيه. فرجحتم حفظكم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر، فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام الأمة. تمنيت أن يكون هذا القيد في الأول. هو هذا الذي أنا أعني. حفظكم الله. هاي. الآن بقي عندي الآن إشكالان حول هذه. نعم. قول العلماء إن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وقول العلماء إن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح. بلى. فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة؟ أبدا لا تغير. لا تغير. أما أن الأصل هو عدم الخصوصية فهذا الأمر لا يناقش فيه عالما أو فقيه. لكن متى يقولون هذا؟ يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبدا لبعضهم أن هذا الفعل خاص به عليه السلام فيرد عليه بهذه القاعدة. أما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ولنحدد الآن النطاق ولنقل أن ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نصا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ. إذا جهلنا التاريخ جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيؤول الأمر أنه ليس الوجوب وإنما للاستحباب أو لعمل المثال كان معكوسا تماما نهي يخالف على الرسول فقيل بأن النهي يؤول للتنزيه وكان جواب هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ. أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر القول هو المتقدم أم الفعل جئنا ذلك فرجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته أنا آنفا ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول بأن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما صح عن ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب. يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل أيضا بالقائد الذي ذكر في الأمس القريب لا يمكن الجمع. لا يمكن الجمع. وعليكم السلام ورحمة الله. ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن؟ نحن لا ننكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيرا ذكروا أكثر من 100 وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة. فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قوله عليه السلام وبين فعله لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئا مما يأتي. إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو قبل مجيء الأمر. وأنا يحضرني مثال الآن لعله يكون صالحا فيما نحن في هذا المقام. هناك أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم ليس حديثا واحدا بل أحاديث كثيرة وكثير منها حديث صحيحة الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما. فاختلف العلماء هنا فبعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنزيه. لماذا؟ لكي لا يعطلوا دلالة النصوص الفعلية أن الرسول شرب قائما وهذا لا شك فيه. لكن أنا وجدت شيئا يمنع من مثل هذا التأويل، تأويل النهي بحمله على التنزيه. ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، رواه أيضا بلفظ آخر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قلت لا أنهي حديثي هذا ونضع نقطة حديثية تدريها دائرة في وسطها نقطة. المهم قلت يمكن تأويل النهي للتنزيه، لكن زجرة أشد. هكذا أيضا لا أنسى أنا عجمتي، أنا بقول مستمدا بكل إخلاص وصدق، لعلي واهم، أنا أفهم أن زجرة أشد من نهى، فأنتم معي في هذا؟ أنا شد عزيزك بأخوك بأخيك يا أخي. أين العربية أيضا عندنا؟ فيكم الخير والبركة. الذي يظهر هذا الذي ذهبتم إليه. بارك الله فيك، هذا الذي يبدو لي والله أعلم، لكن عندي أخرى لعل خير من الأولى. زجر عن الشرب قائما ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي والفعل بأن هذا النهي للتنزيه، لا نجد في كلامهم زجر للتنزيه، هذا يقين. نعم. هذا يقين. يدعم هذا أن هناك حديثا آخر صحيحا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهل؟ قال لا يا رسول الله، قال فقد شرب معك الشيطان. ترى يمكن هذا أيضا تأويل التنزيه؟ أنا لا أفقهه. أنا هذا لا أفقهه، لكن أيضا أمر ثالث وأخير وثم نقوم إلى الصلاة إن شاء الله. قال له قئ، هل هذا في التنزيه؟ هذا في إزعاج النفس وتعريض لها لبعض المشاكل المعوية أو المعدية إلى آخره. فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه، وبخاصة أن هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما، زمزم قائمة، وهذا في آخر حياته، فهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر ومتأخر. لكن هنا يرد أحد أمرين، أولا إما كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مستثنى عن المياه الأخرى، وإما أن يكون الأمر كما أزعمه وأعني ما أقوله أن هذا كان لشدة الزحام أيضا، ولأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبد الله بن قدامة أو بن أبي قدامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي، بيقول لا طرد ولا إليك إليك، فهو يمشي بين الناس مش مثل الأمراء آخر الزمان، لا طرد لا إليك. فهو لما جاء ليشرب افتحوا طريق للأمير خليد هنى بشرب ماء زمزم، لا الزحام مكتظ عليه متراكم عليه إلى آخره. فأنا أتصور أن شربه بماء زمزم هو أيضا لعذر، كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت أنه شرب قائما، كما هو في سنن الترمذي أنه جاء إلى قروة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائمة، قروة تنزيلها في شيء من الحرج فشرب قائما. إذن لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول عليه السلام نقول إنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه. لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها، فمن اقتنع معنا بتأويلها فبها ونعمت، ومن لا انتهينا معه أخيرا القول إذا لم يمكن توفيق بينه وبين الفعل فالقول مقدم على الفعل قاعدة، كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قزوتنا وأسوتنا فيه. هذا هو جوابنا، ونسبها لنا ولكم التوفيق. هنا شيخنا من ألفاظ الجرح والتعديل أحيانا يقولون في الراوي يسرق الحديث، وأحيانا يقولون كذاب، وأحيانا يقولون وضع. في الراوي ولا في الرواة؟ لا في الرواة، يعني من ألفاظ الجرح والتعديل. أردت أن أعرف الفروق أو الفرق بين هذه العبارات. تفضل. بارك الله فيكم. وفيك بارك. أما قضية يسرق الحديث فهو بلا شك في نوع سرقة، في نوع سرقة، لكن ليس كذاك الوضاع الذي يخترق الحديث من عنده، كمثل شو اسمه غياث بن إبراهيم ولا إبراهيم بن غياث الذي الذي زاد لا سبق إلا في خفض إبراهيم ولا غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم هذا عالم فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمون ابن هارون الرشيد، وكان هذا الخليفة له هواية خاصة في تربية الحمام اللي بيسموه الزاجل. هذا كانوا يستعملونه محل البريد السريع اليوم، له تربية خاصة لسنا الآن في صددها. فلما رأى الخليفة مولعا بتربية هذا النوع من الحمام أراد أن يتقرب إليه ولو بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثا صحيحا فيه ثلاثة أنواع من الحيوان، فزاده رابعا. الحديث الصحيح قوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذين ثلاثة، فزاد هو أو طائر، أو طائر إرضاء أو جناح طائر، يريد الطائر يعني أو جناح. الله أنا على كل حال ما نختلف في هذا لأنه جيد موضوع. إن كان الجناح أو كان طائر. المهم فعرف المأموم من كياسته وعلمه، وهذا في الحقيقة من فضائل الحكام الأولين، يعني ليسوا كحكامنا المتأخرين ما يعلمون شيئا عن أمور الدين إطلاقا، إنما السياسة والسياسة الغربية هذه. المهم هذا فقيه وعالم وجلس مجالس أهل العلم والحديث، فلما سمع هذه الزيادة كشفها فورا وجمع بين المعرفة والعلم والانتصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليه من جهة، وسياسته للشعب من جهة أخرى. فماذا فعل؟ إنه قدم إليه كيس فيه دنانير هدية بالغة، ومن جهة أخرى طبعا قدم إليه بواسطة الغلام أو الحاجب الذي لديه أنه أعطوه كذا. ولما خرج قال مسمعا لمن حوله أشهد أن قفاك قفا كذاب، لأنه افترى على الرسول عليه السلام. فالقص هذا مختلق، أما السارق فيأخذ حديث غيره ويركب له إسنادا، وقد يكون الحديث صحيحا وهذا يقع كثيرا. أي نعم. هذا نوع يعني شو بدنا نقول، في عموم خصوص بين الأمرين، يعني وعليكم السلام، ليس كل وضاع سراقا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن نعم ليس كل وضاع كذابا، عفوا ليس كل وضاع سراقا أو سارقا، لكن السارق هو يضع، لكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلقا، وإنما رواه غيره ولو بالسند الصحيح فهو يركب له إسنادا من عنده، قد يكون الإسناد كله مختلقا، وقد يكون رواه عن شخص لم يسمعه منه، ثم يكون من فوقه من سند الآخر الصحيح وهكذا. فأظن الآن تكلمنا عن السارق الذي يسرق الحديث، وعن الذي يضع، ويش كمان؟ الكذاب. الكذاب حينام عن الكذاب. كذلك الكذاب لفظ مطلق، لكن لا يدخل فيه أنه سارق، مثل الوضاع تماما لا يدخل فيه أنه سارق، يعني السرقة أخص من الكذب والوضاع، لكنه يشاركهما. طيب شيخنا، أنا وقفت على كلام لابن عدي في الكامل، وكذلك للسخاوي في فتح المغيب. أيوة. فهمت من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راو من الرواة، ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث الغريب أو الفائدة التي ليست عند غيره، فيأتي هذا السارق ويثب على هذا الحديث ويدعي سماعه، إما مشاركا لهذا الذي انفرد به أو عاليا عليه. وأما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، وإن لم يكن غريبا حتى وإن كان مشهورا. فهل هذا القول صحيح؟ هو صحيح، لكن ليس بمعنى الحصر. ليس بمعنى الحصر، يعني لا يشترط الحصر. نعم، لا يشترط الحصر في السرقة أن يكون من الغرائب. غريب. نعم، بارك الله فيك. نعم. هنا الشيخ علي حفظه الله قدم سؤالا وأدرجه، هو مدرج. جميل. يقول: هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع؟ فإن كان بالضعف فهل يستشهد به؟ لا تضروني بالتلقين، يدخل علي. يعني إذا كان الحديث فيه أن يسرق وليس له يعني شواهد، بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشكال، لكن فيه السؤال: هل يحكم عليه بالوضع؟ هل يحكم عليه بالضعف أم بالوضع؟ قلت بالضعف لا إشكال بداهة. أما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن، يعني لأنه قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبة للغريب على شيخ مثلا، وقد يكون باختلاق سند، لكن ربما المتن لا يصح أن يقال فيه لأنه موضوع. أما ابتداء يحكم عليه بالضعف قولا واحدا، وبالتالي أو على ضوء ذلك لا يستشهد به. لا يستشهد به، هو أصلا يعني كما قلنا سرقه من غيره. من غيره. نعم. أريد الله يفقكم، تفضل. أخرى عبارة ثم يعني حول موضوع السرقة وسرقة الحديث، ويعني استوضح يعني منكم. تفضل. عن كلام الهيثمي، الهيثمي يقول في مجمع الزوائد 338 على حديث أبي أمامة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية ابن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. الحديث قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نوح بن عمر، قال ابن حبان: يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت الهيثمي: ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس، وليس فيه علة غير هذه. فأشكل علي فهم عبارة الهيثمي.

شيخنا، وذلك الذي أشرتم إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن فيه. نفترض الجواب على نفس القاعدة ومحتمل أنه ما سماه. لا نقول فرضا يكون هو المتهم وليس منه. شيخنا وذلك الذي أشرتم إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن في آخر السند من تحت لمن تحت. نعم هو كذا. طيب بارك الله فيكم. يلا باقي 10 دقائق أستاذ. هل أكل الأسوأ القهوة بالله هذه محسوبة علي أنا؟ عجل بالخير. لا. هل هناك فرق بين قولهم هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع؟ بلى هناك فرق. يشترط في الحديث الذي قيل فيه غالبا أن يكون في إسناده رجل قد رمي بالوضع، ولا يشترط هذا الشرط في الحديث الذي قيل فيه أنه باطل، لأنهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين. الناحية الأولى من حيث معنى الحديث فهو باطل متنا، وقد يعنون من ناحية السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يرويه عن إمام من أئمة الحديث، لنفترض كالإمام الزهري مثلا، والإمام الزهري له من التلاميذ ما لا يحصى عددهم، لا يروي أحد منهم عن هذا الإمام الزهري هذا الحديث وينفرد عنه بروايته ليس وضاع أو كذاب، وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون، فضلا عما إذا كان منكر الحديث إلى آخره، فهنا أيضا يطلقون لفظ باطل. نعم. لأنه مستبعد جدا أن يخفى مثل هذا الحديث وبهذا المتن الزهري سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة، مستنكر جدا أن يخفى على تلامذة الزهري الملازمين له والمكثرين من الرواية عنه، ثم ينفرد رجل قمي ليس له وزن في العلم وفي الاتصال بأئمة الحديث وبالالتصاق أو الاختصاص بالإمام الزهري، في مثل هذا يقولون إنه حديث باطل. ما شاء الله. حتى وإن كان المتن ليس فيه ما يخالف القواعد الأخرى. هو كذلك. ما شاء الله. أي نعم. لو تبع شيخنا هذا الضعيف عن الزهري نفسه لو في نفس المثال الذي ذكرتموه، لو جاء متابع أيضا عن ضعيف آخر لنفس المتن هذا ونفس الإسناد تقبل؟ تقبل متابعة ولا الحديث؟ يعني الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تابعه ضعيف آخر عن الزهري؟ لا ما يقبل. لا بنفس العلة الأولى في هذه الحالة. في هذه الحالة لا. أما إذا كان يعني المروي عنه ليس بهذه الشهرة وبكثرة التلامذة، يعني ملاحظات أئمة الحديث الفقهاء بحاجة إليها، مش العلماء الحديث بحاجة لها رأي، لأنه عندهم دقة نظر ما شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا، من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام في الجرح والتعديل، سألتكم عن بعضهم البارحة، والليلة إن شاء الله أكمل بقية السؤال كان فاتني، وأنا أقول معك إن شاء الله. بارك الله فيكم. مثل الطبراني أحيانا يسوق الحديث ويتكلم في الإسناد على رجل يقول وثقة، هل توثقوا في ذلك يقبل؟ نعم يقبل إذا لم يكن له معارض. شو اسمه هذا؟ محمود بن عبد الحميد وذي حماية. ذي حماية هذا نحن استفدنا من توثيق الطبراني له في الجامع الصغير، في المعجم الصغير. كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة، وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال... لا ليس كذلك. ليس كذلك. لا. كذلك شيخنا العقيلي. أوه كيف لا، إذا وثق العقيلي وإذا جرح هو متشدد، إذا انفرض بالتجريح. عكس أي أنا سؤالي، إذا انفرض بالتجريح إذا عكس الموضوع. أيه. ما هو متشدد سبق الجواب. طيب وكذلك ابن العماد في شذرات الذهب أحيانا ينفرد. ابن العماد ما عرفناه حافظا، عرفناه مؤرخا. طيب السمعاني في الأنساب. السمعاني لا بأس به لكنه نقال على كل حال. لو انفرد بكلام في الترجمة وما وجدنا ما نقل عن أحد. وجدناه لم ينفرد راوي عنه، نستأذن في توثيقه ونوثق. كذلك بحشل صاحب تاريخ واسط. أي نعم. يقبل ولا يرفض. نعم. والحاكم والترمذي. مين؟ الحاكم والترمذي لو انفرد. الحاكم أبو عبد الله. أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر. نعم. إذا وثق. أي نعم. هو محشور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن حبان، فهو يوثق كثير من المجهولين، بل ولعله يروي ويصحح لهم مع تصريحه بأنه مجهول الحال في المستدرك. وهما أحسن حالا منه؟ الحاكم أحسن حالا من ابن حبان. أحسن حالا من ابن حاكم؟ ها. ما شاء الله. لكن ليس أحسن حالا من ابن خزيمة. إذن ابن خزيمة فالحاكم فابن حبان. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك. محمد بن حميد الرازي آخر قول فيه يستشهد به أو لا يستشهد به؟ محمد بن حميد الرازي من شيوخ ابن جرير الطبري. إيه نعم. تفسيري. نعم. نعم. ما يحضرني الآن جواب. هو حافظ المتهم. حافظ يعني ترجم له بالضعف. وحافظ إيه. لكن هل هو في منزلة الضعفاء الذين يستشهد بهم أم في منزلة متروكين المتهمين؟ الآن ما في ذهني شيء. الذي جعلني أسأل مين عم يحكي من هون؟ هو اتهم بالكذب يا شيخ. اتهم بإيش؟ بالكذب. بالكذب. نعم. اتهمه أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة الرازيون اتهموه. وحسن من حاله الإمام أحمد ويحيى بن معين. حسن من حاله. لكن هو رازي. هو رازي. ومن بلديه. وأهل البلد أعرف في بلديه. نعم. الذي لفت نظري لهذا أني وجدت بعض المواضع تمشونه وبعض المواضع تذكرونه بالترك والتهمة. هي يمكن بمحل التمشي بيكون في القرآن شواهد. نعم. بارك الله فيك. وفيك كبارة. ما شاء الله. شيخنا في هذه الأيام الطلبة يدندنون حول مسألة الحسن لغيره، هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين. فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد، لا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب يعني الاستشهاد بالمرسل متى، وكلام الإمام الترمذي، وهم يجيبون يقولون الشافعي أصولي والترمذي متساهل. الله والله الله أكبر. بارك الله فيكم. الله أكبر. يعني هو هكذا جوابهم، إذا قلنا هذا العالم كذا قال هذا أصولي، والثاني قال هذا متساهل. قلنا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاثة أوجه، منها العمل به، ومنها للمعرفة والتحذير منه، ومنها للإستشهاد أو الاعتبار. فيقولون يعتبرون إذا كان هناك رواية صحيحة أو حسنة لذاتها مع هذا الضعيف. فكلمة منكم إن شاء الله. أعطون كلمة أخيرة كيف يقولون مثلا، قلنا لهم مثلا الدارقطني يروي كثيرا عن بعض الرواة يذكرهم في كتبه ويقول يعتبر به. والإمام أحمد قال في ابن الأهياء إنما يعني أكتب حديث لا أستدل به أو لا أعتبر به. وغيرهما يذكرون الرواة بأنهم على ثلاث أوجه من هذا الاعتبار. فإذا قيل لهم ذلك يقولون الاعتبار هنا معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة، أما ضعيف يشهد له ضعيف آخر فلا. سبحان الله. هذه كتب يا شيخ ألفت في هذا، لعل الإخوة قد اطلعوا على بعضها. لكن هذا اللي قريب من بلدكم الشيخ عبد الله السعد ولا إيش؟ هذا مو ماشي على الطريقة. أنا ما قرأت له كتب، لكن الشيخ علي أخبرني بهذا. المقصود بارك الله فيك، هذه الحداثة في الحقيقة عم تضر الدعوة بعامة والحديث بخاصة. إنهم يريدون أن يضعوا قواعد وأصولا حديثة وجديدة لعلم الحديث، ويكفيهم في هذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين، لا يمكن إطلاقا لأحد من أهل الإسلام، ما نتكلم عن الكفار، لا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يأتي برأي جديد سواء كان فرعا أو أصلا، قاعدة أو فرعا من قاعدة أو فرعا من قاعدة. لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين، لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن من المعلوم في علم الحديث وعلم أصول الفقه أيضا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا الآن في صددها. فلو أن إنسانا ما من هؤلاء الشباب المحدثين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم، لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف، ما في عندنا حديث وسط حديث حسن، وبخاصة إذا ما قسمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره، هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها تشملهم الآية السابقة، شاققوا خالفوا سبيل المؤمنين فشاققوا الله والرسول بذلك. هذا من الجهة الشرعية. ومن الجهة الواقعية، لا سبيل أبدا لمخالفة هؤلاء العلماء، لأن أي علم يمضي عليه قرون وقرون والعلماء يتتابعون في البحث فيه، لا شك أنه يأخذ قوة ويأخذ دعما من المتأخر دعما المتقدم. فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون، هذا رجل أحمق. هذا رجل كأي، لو ضربنا مثلا ماديا، لو أن رجل أحمق وهذا لا وجود له في الماديات، ما أدري ما أقول مع الأسف أو مع الفرح، لا وجود لمثل هذا النوع، لكن مع الأسف الشديد لا وجود في المعنويات في العلوم هذه الشرعية. مثل هذا الذي يأتي برأي جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام في الابتكار والإحداث، فهو يريد الآن أن يبتكر طائرة لم يسبق إليها، فهو لا يعرج على هذه الجهود الجبارة. وقولوا ما شئتم من أمثلة، هذه مسجلات مثلا، وهذا الجهاز اللي يسموه أخيرا بالحاسوب إلى آخره، لا يقيم وزنا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمة هذا المخترع أو ذاك، إنما يريد أن يبتكر جهازا يسبق كل هذه الجهود وهذه الخدمات. هذا بيكون مجنون، هذا بيكون مجنون. لكن مع الأسف أقول في الماديات ما نرى مثل هذا الإنسان، لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه. أقول الواقع بعد ما عرفنا من ناحية الشرع أنه ما يجوز لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو ما شابه ذلك، لكن الواقع يكذبهم أيضا. لا يمكن أن نصنف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله، هذا يؤخذ بقوله بتة وهذا لا يؤخذ بقوله بتة. لا يمكن هذا التصنيف، على فرض أنه بدنا نجعل من الحديث إما صحيح فقط أو ضعيف فقط، لابد في هناك ناس مراتب ودرجات. قد يكون مثلا شخص في منتهى الضعف، هذا لا يستشهد به بتعبير علماء الحديث، لكن شخص آخر صالح مؤمن صادق كيس عاقل فطن إلى آخره، لكن بسبب انشغاله بعلم ما ضعف حفظه في علم آخر. هذا لا يطرح طرحا، إذا ما روى في علم آخر يستأنس به ويستشهد به، وعلى هذا جرى علماء الحديث. ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكر هؤلاء، هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم يؤمنون بالمصطلح المقرر في علم الحديث؟ فإن أعلنوا الأمر الأول نفضنا أيدينا منهم، وإن قالوا لا نحن مع علم الحديث، لكن الآراء الشاذة مثل ما ذكرت عنهم أنه هذا أصولي وهذا شافعي وهذا أحمد وإلى آخره، نسألهم الآن من فصول أو كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد، وقد جاء في كلامك شيء من هذا الكلام، ماذا يقول في المتابعات والشواهد والمثال الذي نقلته عن الإمام أحمد في ابن لهيعة هو الذي حملهم في وضع هذه القاعدة، والإمام الترمذي والإمام البخاري، التلميذ يتبع الإمام البخاري في أنه يصف بعض الأحاديث بأنه حسن وليس يقول أنه صحيح، مع أنه يقول في كثير من الأحاديث أخرى صحيح. أيضا يقولون في البخاري هذا بخاري، كما رمينا به ضربنا به عرض الحائط. هؤلاء يجب الحقيقة أن يعلموا وأن يبين لهم خطورة ما إليه ينحرفون، وأن من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار، وما نحتاج نحن إلا بالحديث الصحيح. ما من ثلاثة في بدو تحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان للذئاب الكاشر عن أنيابها. اليوم كما تعلمون يعني يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام بأساليب مختلفة جدا جدا، منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق، وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبين القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء، لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء، وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم. ومعذرة فقد انتهى الوقت وزان، ونريد أن نصلي وتسمحون بالانصراف إن شاء الله. شيخنا دليل دائما نقرأه في كتبكم ونسمعه في الأشرطة، الاستدلال بآية البقرة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في موضعه تماما. ضعف في حفظ مع الضعف في حفظ يتقوى الشهادة، ويقوم وقام الرجل واحد. أي نعم، هو كذلك. حول قولكم أستاذي في موضوع أنهم هل يؤمنون بمصطلح أم لا، لبعضهم رسالة بعنوان نظرة جديدة في علم مصطلح الحديث. أي فلا يتريحتها هذا اللي كنا خايفين منه. نعم. في نفس السؤال شيخنا أيضا يقولون الثقة إذا انفرض عن إمام مثل الزهري هذا ما يقبل هذا الثقة؟ الله أكبر. قالوا الله. أين تلامذة الزهري؟ سبحان الله. يعني وتفرد هذا الثقة الوحيد. أي نعم. هي هذا بقولنا. شيخنا في استدلال لهم ببعض المواضع، لكن لما تقرأ كلام مثلا ابن أبي حاتم أو أبي حاتم في العلل ترى المتن فيه نكارة، فلما كان في المتن نكارة رجع وقال يعني بعد النكارة التي في المتن على بعلة انفراد هذا الثقة دون بقية الملازمين والمكثرين عن الزهري. يعني مش كون انفراد مجرد التفرد فقط شيخنا. إنما إذا كان في المتن نكارة يرجع إلى هذا الشيء. أحسن. بارك الله فيك. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الخامس من رجب 1416 هجري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا ما من الله به علينا في المجلس الرابع في يوم الاثنين الخامس من رجب سنة 1400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ألقي هذه الأسئلة على شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وعافاه من كل سوء مكروه. من هذه الأسئلة شيخنا: هل يصح الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن ويعزى هذا المتن الضعيف سندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن معناه يوافق ظاهر القرآن أم لا؟ أما اللفظ فلا يعزى، أما المعنى فبلى، ما دام أن المعنى كما ذكرت وارد في القرآن الكريم فلا شك في صحته. أما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا اللفظ هذا يحتاج إلى دعم آخر، وإذا كان السؤال مفروضا بأنه لا يوجد إلا شهادة القرآن لمعناه فمعناه إذن صحيح دون لفظه، هذا الذي يبدو لي. والله هذا موجود في الصحيحة الجزء الخامس 96 و500. أتيت به؟ ممكن بثرة؟ ممكن أخونا علي يقرأ الموضع في الصحيحة؟ ممكن نعم. شيخنا حديث: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. طبعا لم تذكروا شيخنا له إلا طريقا واحدا وهو في مسند أبي يعلى وفي سنده سهيل ابن أبي حزم القطعي، هون جاي القطيعي أنا في ذهني أنه القطعي، الله أعلم. وهذا السند ضعيف رجاله كلهم ثقات غير سهيل هذا فهو ضعيف وقد ضعفه الجمهور. والحديث قال فيه الهيثمي رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط وفيه سهيل بن أبي حزم قلت ثم يثق غير العجز وهو ليس توثيق، وقال ابن معين في رواية صالح وضعفه الجمهور كما تقدم. قلت: والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي، فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: لا يخلف الله وعده، وقوله: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. هنا يبدو فيه عامل من تلك العوامل التي تجعل بعض القواعد أو الضوابط ليس على إطلاقها، ووجود هنا شطران، وجد هنا شطران. الشطر الأول هو كما ذكرنا شاهده في القرآن، الشطر الثاني شاهده في السنة، ولفظه قريب من لفظه. ربما هذا الاقتران هو الذي أوحى إذا صح التعبير لذاك الكاتب أن يقول ما قاله، والله أعلم. ما القاعدة هي كما ذكرنا آنفا أن اللفظ لا يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المعنى فثابت بالقرآن يعمل به بمعنى العمل به، هو كذلك حفظكم الله. وهذا أيضا الذي رجحه شيخنا ابن القطان كما ذكر الحافظ في النكت: العمل بالحديث الضعيف إذا كان يوافق ظاهر القرآن، هذا من جهة العمل. جميل جدا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك وإياك. شيخنا الراوي إذا كثر خطأه إلى أن استوعب كل حديثه أو كان الغالب عليه الخطأ، أجد العلماء في كتب الجرح والتعديل يحكمون عليه بالرد، إلا أن بعض المواضع مع أنهم يصرحون بأنه ليس له حديث قائم إلا أنه مع وجود يعني تصريحهم بأن كل حديثه ليس بقائم أو ليس له حديث مستوى أو مستقيم، يقولون يكتب حديث ولا يحتج به. مثال ذلك قول ابن عدي في أبي بكر بن أبي مريم، قال: الغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافق عليه الثقات، وهو ممن لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. وكذلك أيضا قال أبو حاتم في مروان بن سالم. فهل هذا يعد تساهلا؟ أو لهذه الحالة ضوابط ممكن أن الرجل يكون كثير الخطأ إلى أن يستوعب كل حديثه أو غالب حديثه ومع ذلك يصلح أن يستشهد به؟ والله الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا يختلف من راو إلى آخر موصوف بمثل هذه الصفة. فمثلا أبو بكر ابن أبي مريم، هذا أنت تعرف أن سبب طرحه أو طرح حديثه إنما هو أنه كان اختلط، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة، وأؤكد وقد تكون قليلة بالنسبة لبعض الباحثين والسابرين لحديثه، ولكن تكون هذه الأحاديث من المحتمل أن يكون قد حدث بها قبل أن يختلط. في هذه الحالة لا ينبغي أن يطرح حديثه بالكلية، وإنما يمكن أن يستشهد به ما دام أن العلة التضعيف هي الاختلاط، بخلاف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف الذاكرة والحافظة فطرة أو طبيعة، فليس له حال خير من حالة. فهذا يرد عليه ما قيل فيه. فإذا كتابة الحديث لمثل هؤلاء يختلف من راو إلى آخر، ما شاء الله، ولعل هذا واضح. يعني المختلط ممكن أن يكون ليس له حديث قائم في زمن الاختلاط. أي نعم. وما قال فيه يكتب حديثه بمعنى ما كان في زمن الاستقامة. نعم. صلى الله يحفظكم. الله يسلمك. شيخنا أيضا في مسألة خلاف العلماء في قبول زيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ، هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راون ونقصه وباب الإرسال والاتصال، أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس بالسماع؟ الجماعة رواه عن المدلس بالعنعنة، وفرد أقل منهم عددا أو حفظا رواه عنه بالتصريح بالسماع. كذلك أيضا في إثبات صحبة الصحابي أو أنه ليس بصحابي، كذلك مثلا في إثبات يعني كل ما يزيل العلة الموجودة في السند، قد يروي الحديث الجماعة أو الأحفظ الحديث فيه علة فيخالفهم آخر ويروي الحديث سليما من هذه العلة. هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجري أيضا في هذا الموضع، أم تخصص بما هو مشهور ويعني كثير في استعمال أهل العلم في الوقف والرفع والوصل والإرسال؟ لا، الذي أعتقده أن الأمر شامل لكل هذه النماذج من الاختلافات، ولكن لابد من النظر إلى صفة ذاك الراوي الذي نستطيع أن نقول ابتداء أنه شذ عن الجماعة وخالفهم في الرفع مثلا أو في الزيادة في المتن أو في تصريح بالتحديث المدلس أو تعيين مبهم ونحو ذلك ما ذكرت من تعيين مبهم وغير ذلك. نعم نعم. لابد من النظر في ترجمة هذا الذي جاء بهذه الزيادة. فإذا كان من الناس العاديين الذين لا يذكرون بمزية في الحفظ والضبط مثلا، القاعدة على شمولها وعمومها، بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة بشيء من هذه الأمور أو المواضع التي ألمحت إليها. وتوسعت في ضرب الأمثلة بها والحمد لله. إذا كان من عامة الرواة وليس هناك يعني في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم فحينئذ تجري القاعدة على عمومها وشمولها. هذا هو الأصل. إذا ما لاحظنا العلة أو السبب الذي من أجله تبنى علماء الحديث رفض زيادة الثقة إلا بالشروط التي تعرفها وسبق أن ذكرنا بعضها بمناسبات مضت، يعني إذا لزم توهيم الثقات من أجل ثقة عادي فهنا القلب يشهد بأن العكس هو الصواب، بمعنى بديل أن نوهم جماعة من الثقات فأيسر منه أن نوهم ثقة خالفهم سواء كان زيادة في المتن أو في السند أو في غير ذلك من الأمثلة التي أشرت إليها. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا أخونا أبو الحسن كتب هنا قال: قرأت بخط الشيخ في حاشية على السلسلة الصحيحة الجزء السادس تضعيفه، مكتوب السادس هنا الثالث، طيب الثالث، تضعيفه إسناد زيادة ومغفرته ثم تحسينه لها بعموم النص القرآني. أي نعم. تكميل الشيخ من البحث السابق. بلى. يعني هذا شاهد من حيث أن الحديث الضعيف إذا شهد لمعناه نص قرآني فهو من حيث المعنى يعني صحيح، ذلك لأن قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا كان لابتداء السلام درجات ثلاث: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأحسن درجات إلقاء السلام وابتدائه أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أراد المسلم أن يطبق الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها فهو لابد أن يزيد شيئا على ما ألقاه المبتدئ بالسلام، وإلا يكون قد طبق شطرا من الآية دون الشطر الآخر منها الذي هو الأكمل، حيث قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي ابتدأ السلام سلاما كاملا ورحمة الله وبركاته ورد الراد عليه بمثله، هو ما رد بأحسن منها إنما رد بمثلها، فكيف يكون الرد بأحسن منها؟ هنا نحن نستأنف أيضا لتقوية معنى الحديث، حتى لو لم يكن مثل هذا النص القرآني هو عمل السلف، عمل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يمنع من الزيادة ابتداء ويزيد في الجواب على السلام الكامل، هذا الذي أراده. هذه مع هذه. أقول هذه مع هذه. إيش هذه مع؟ يعني عموم النص القرآني. أيوة مع الأثر. نعم. أي نعم. ونسأل الله أن يفقهنا في حديث نبينا وأن يوصلنا إليه. اللهم آمين. بارك الله فيك. شيخنا الراوي إذا اختلف فيه قول إمام واحد. إمام واحد يعني إمام واحد، مرة يوثقه مرة يضعفه بلى، فمرة عدله وأخرى جرحه، ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من أي من القولين، فعلامة يحمل، هل يقال إنه يجرحه ويعتمد التجريح أو يوثقه أو يفصل بين الجرح المجمل والمفسر؟ بارك الله فيكم. نقول كما نقول فيما لو كان الجارح غير الموثق، فماذا نقول؟ ننظر إلى تفسير الجرح والإجمال، هو نفس الجواب هكذا، يعني العبرة في ذلك باب التفسير والإجمال، التفسير الجرح، فإن كان الجرح مفسرا وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي، حينئذ قدم على التوثيق سواء كان الموثق والجارح واحدا أو كانا مختلفين. والمواضع التي نجدها في كتبكم حفظكم الله بتقديم الجرح، هذا محمول أيضا على هذا التفصيل؟ هو بلا شك يكون جرح مفسر ومؤثر، يكون جرح مفسر ومؤثر. الجزء الثالث من الضعيفة صفحة 11 و100، الله يحفظكم، 11 و100. الأولى شيخنا أن عند قراءة الأعداد نبدأ باليمين أو نبدأ بالشمال، هذا يعني سؤال جانبي حتى يأتي الكتاب. نعم طبعا نبدأ على السنة باليمين. نعم أما البدء بالشمال، أنا قلت 11 و100 وأبو الحسن قال 111. أما البدء بالشمال هذه طريقة الكفار. ما شاء الله. قال قلتم حفظكم الله في حديث برقم 31 و1000: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو ذاك فعليكم. الحديث ذكرتم أنه ضعيف بهذا اللفظ، وذكرتم من يعني أحد رواته ومن وثقه ومن جرحه. فلما ذكرتم قائمة الموثقين وقائمة المجرحين ذكرتم حفظكم الله، فقلتم: لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكرا في كل من القائمتين الموثقين والمضاعفين، وما ذاك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، فقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه. وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح، وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة إليه جرح مفسر، فهو إذن مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه، فيسقط إذن من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين، وينزل عددهم من 8 إلى 6. ننظر إيش قول ابن معين وابن حبان. قال ابن معين في الأول، قال مرة ضعيف الحديث، وقال أخرى: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. يكون هذا تفسيرا طبعا. نعم كذلك شيخنا قول ابن حبان. كنت أن أقول قبل أن تمدني بمددك أن هذا خطأ، لكن مددتني بمددك فوصفه بجرح مفسر. نعم لما قال أول ضعيف الحديث وقال أخرى: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. وكذا في ابن حبان، قال يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه. ولعل هذا من طريق بقية أو من غيره. الله بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله يحفظكم كل شيء. الله يسلمك. طيب شيخنا، في مسألة صيغة الجزم وصيغة التمريض وكلام أهل العلم في الفرق بينهما، وكذلك قول أهل العلم أيضا يفرق بين حديث قولهم حديث صحيح أو حديث حسن، وبين إسناد صحيح وإسناد حسن، ولما يقرأ طالب العلم يجد المتقدمين لا يتحرون هذا الفرق، بل يجد من الأئمة الذين يذكرون هذا في كتب المصطلح كالحافظ ابن حجر أيضا قد لا يتحراه. فلو تمدونا حفظكم الله متى اشتهر هذا الاصطلاح، ومن تعرفون ممن يتحرى ذلك ويلتزمه حتى ننسب القول إليه، القول إليه نسبة صحيح، فنقول إنه ساقه بالتمريض فهو معروف اصطلاحه في ذلك، لأن من الممكن أن يسوقه بالتمريض وهو مقبول. يجوز السلام. ما هذا رد عليكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما متى بدأ هذا الاصطلاح فجوابي ما المسؤول عنها بعالم من السائل. أما من العلماء أو الحفاظ الذين يستعملون هذا التعبير العلمي الدقيق يحضرني الإمام النووي والحافظ الذهبي، ولولا ما ذكرت حول الحافظ العسقلاني لضممت إليهما، لكن لعل ذلك ليس قاعدة مطردة منه. يعني المفروض في مثله أن يلتزم هذا التعبير العلمي الدقيق. أما كما قلت بالنسبة للعلماء القدامى فمن الصعب أن ننسب إليهم التزامهم لمثل هذا الاصطلاح العلمي الحديث الدقيق. لكن الذي يعني كما يقولون اليوم بالتعبير العصري، السؤال الذي يطرح نفسه ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك شيخنا من نسبة الأقوال، يعني لما أقرأ مثلا لأحد الأئمة وقد ساق الحديث بالتضعيف بالتمريض روية مثلا بلى، وهل ممكن أن أعده من جملة المضاعفين للحديث؟ لا، ولكن لا يمكنك أن تعده من جملة المصححين. كذلك للاضطراب لأنها مضطربة، لأن صنيعها مضطرب في ذلك، لا أعده لهذا ولا ذاك. لا تفضل. بس حينئذ رجع الأمر إلى التضعيف. إيه، لكن لو أني نظرت في الإسناد وكان هناك عدد قائمة بالذين صححوا والذين ضعفوا، فما وقفت مثلا يعني في ذكر هذا الحديث إلا أن مثلا الحافظ الذهبي ذكره بصيغة التمريض، هل لي أن أدخله وأضمه إلى قائمة المضاعفين لأنه أتى بصيغة التمريض؟ هذا هو الفائدة في نظري أنا من السؤال. هذا أظن عرف جوابه مما سبق، من كنا نعلم عنه أنه يلتزم هذا الاصطلاح حينئذ نعم. لكن أنا قصدي بالنسبة، كان كلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الاصطلاح، لا نعدهم مضاعفين ولا موثقين بهذا، لا مصحين ولا معلين. بلى هو كذلك، ولكن أنا أردت أن أقول نتيجة العملية يعود إلى الاصطلاح. يعود إلى الاصطلاح؟ أي نعم، يعود إلى الاصطلاح تماما. لو رأينا عالما أو حافظا ممن ذكرنا أسماء بعضهم آنفا نعم يقول في حديث ما روية، فموقفنا من هذا الحديث مبدئيا هو أنه ضعيف. إذا رأينا حافظا من هؤلاء الحفاظ الذين يلتزمون هذا الاصطلاح قال في حديث ما روية، فنحن نأخذ من هذا تضعيفا. نعم، لكننا لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث إسنادا ينافي التضعيف، إما أن يكون حسنا على الأقل لغيره أو مما لا يخفاكم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم، الآن هذا ندعه جانبا. نعم، وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا. نعم، واضح؟ إيه نعم. لأن حينئذ سبق الجواب على قولك أنه إذا وقفنا على إسناد الآخر نعم. لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة نعم. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة تضعيف، أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم. لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع. نعم.